للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون تلكم الآيات العشر من آخر سورة آل عمران في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة ليلة فظل يقظان يرقو ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من نومه نظر إلى السماء وقرأ تلك الآيات العشر من آخر سورة آل عمران ثم قرب وضوءه فتوضأ الحديث وعن عبيد بن عمير رحمه الله قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمي ما أعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان عندي ليلة فقام فصلى ثم جلس فبكى حتى دل لحيته ثم بكى حتى دل حجره ثم بكى حتى دل الأرض فدخل عليه بلال يؤذنه بالصلاة فوجده يبكي فبكى ثم قال بأبي أنت وأمي ما يبكيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ثم لم يتدبرها ويل لمن قرأها ثم لم يتدبرها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات فكان ذلك دليلا واضحا على وجوب تدبر هذه الآيات الدالة على أن النظر في ملكوت السماوات والأرض والفكرة في ذلك من أهم العبادات وأعظم القربات حتى لا يصح أن يقال إن التفكر فريضة إسلامية وتلكم هي الفريضة الغائبة عباد الله فإن جل الناس إن يعيشون إلا كالسوائل لا حظ لهم في فكرة ولا نصيب لهم من عبرة ومنها هنا تطلع الشمس عليهم وتغرب ويرون أجرام السماوات العلوية وانبساط الأرض وامتدادها وفلاحيتها لقيام مصالح العباد فيها ثم هم مع ذلك لا يتفكرون ولا يعتبرون ولا يجيلون أبصارهم في الكون لينظروا ويتوصلوا إلى حقيقة المكون تبارك وتعالى فإن الكتاب كتابان كتاب مسطور وكتاب منظور فأما الكتاب المسطور فهو القرآن وقد أرشد إلى التدبر فيه قوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قال الحسن أنزل الله القرآن ليعملوا به فاتخذوا تلاوته عملا وأما الكتاب المنظور فهو هذا الكون المنبسط الفسيح بأجرامه العلوية والسفلية سماواته وعرضه كواكبه ونجومه شمسه وقمره ليله ونهاره حركته وسكونه هذا الكون الفسيح المنبسط من أعظم ما يتفكر فيه ويكسب القلب إيمانا ويقينا وتصديقا بوجود الله وقوته وقدرته وتدبيره وحكمته وبديع صنعه فهو موصل إلى معرفة أسرار من أسرار أسماء الرب عز وجل وصفاته وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فيا رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إن في خلق السماوات بهذا العظم وذلك الارتفاع والأرض بهذا الانبساط وذلك الاتساع فكلاهما قائم بمصالح العباد تتحقق بخلقهما على هذا الوضع وذلك النظام أغراضهم وتنتظم معايشهم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار فيجيء هذا ويذهب ذاك ويؤخذ من هذا في ذاك ويطال هذا على حساب ذاك ويقصر من هذا إلى ذاك يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يأخذ من الليل ليطيل في النهار ويأخذ من النهار ليطيل في الليل وها أنتم أولاء ترون النهار كيف طال والليل كيف قصر في حين إنه منذ أشهر كان الليل أطول والنهار أقصر ثم ما زال الله ينقص من الليل ويزيد في النهار حتى آل الأمر إلى ما ترون ثم إن الله بحكمته وتدبيره وبديع صنعه ولطيف وعظيم لطفه بعباده سيزيد من النهار سيزيد من الليل وينقص من النهار يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يقلب الله الليل والنهار ولو لم يكن للعباد صيف وشتاء وليل ونهار لقد فسدت معايشهم واضطربت مصالحهم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل ولتبتغوا من فضله أي في النهار ولعلكم تشكرون نعمته عليكم فتستعملونها في مراضيه وطاعته فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين هو المتفضل أولا وآخرا هو المنعم بجميع هذا تبارك وتعالى في هذا الخلق العجيب والصنع الغريب لآيات لأولي الألباب لدلالات واضحات وأسرار عظيمات وإرشادات بينات إرشادات وعلامات ودلالات وآيات على أن الله وحده هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي دبر والذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون فما من نعمة يتنعم بها العباد ولا نعمة سبغت عليهم إلا والله صاحبها وهو المتفضل بها وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم النظر في ذلك كله يعلم أن لا إله إلا الله لا خالق لهذا الكون إلا هو تبارك وتعالى لا رب له على الحقيقة إلا هو لا مالك ولا مدبر ولا متصرف ولا خالق ولا رازق ولا مميت ولا محيي ولا مسعد ولا مشقي ولا من يضل ولا يهدي إلا الله عز وجل هو وحده الذي بيده ذلك جميعه إن أهل الهيئة يقولون إن أصغر جرم في هذا الكون وهو الذرة لا يوالي تناهيه في الصور، وأكبر جرم في هذا الكون وهو المجرة لا يرى لتناهيه في الكبر، ومع ذلك فتركيبهما واحد، نواة داخلها بروتونات ونيوترونات ثم إلكترونات تدور في مستويات طاقة. ألا يدلك ذلك كله على أن خالق هذا الكون واحد؟ إن هذه الجاذبية، هذه الجاذبية التي أودعها الله عز وجل في الأرض، لو قد زادت شيئا يسيرا لثبتنا ولجمدنا في أماكننا كما جمدت الرواسي، ولو قد قلت شيئا يسيرا لفرنا في الهواء ولم استطعنا أن نتحرك. فمن الذي جعلها على هذا النظام العجيب حتى تنتظم مصالح العالم وتستقيم أمورهم؟ عباد الله، إنه الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لو تدبرت في أجرام هذا الكون العلوي والسفلي، بل في الكائنات والموجودات التي خلقها الله عز وجل والإنسان، وتأملت كيف أن الله عز وجل أعطاها ما تقوم به أمورها، وأودع فيها من عجائب صنعه وبديع تدبيره وحكمته ما يدلك بيقين على أنه لا رب غيره ولا خالق سواه ولا مدبر إلا إياه، وأن هذا الكون لم يوجد نفسه. تعالى الله عما يقول الظالمون الملحدون علوا كبيرا. قيل لبعض الأعراب: كيف عرفت ربك؟ فقال: إن البعر لا يدل على البعير، وأثر الماشي لا يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ بلى، تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ فيا عجبا، كيف يوصل إله أو كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تسبيحة وفي كل تحميدة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آفاق ما صنع المليك، إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. هذا هو الله، الله الذي أخبر عن نفسه ممتنا على عباده قائلا: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، جعل بين البحرين الملح والعذب حاجزا، فلا يطوى هذا على ذاك ولا يطوى ذاك على هذا، وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله. ثم يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. ثم قال: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله. ثم قال: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله. قل: من يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك السماء والأبصار؟ من الذي يملك السماء والأبصار عباد الله؟ إن أحدهم يولد ابنه أعمى فينفق أمواله الطائلة، ولو قد ملك كنوز الأرض ليعالجه فما يستطيع، لأنه لا يملك السماء والأبصار إلا هو. تنطلق عيناك فتنام وتمتد أذناك فلا تسمع ولا تبصر، ثم يرد الله إليك روحك فتقوم من نومك فإذا أنت سميع بصير. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، يخرج البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج النبات من الأرض ويخرج البذر من النبات، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر؟ كل الأمر إنما هو بيده، يخفض ويرفع، يعطي ويمنع، يذل ويعز، يميت ويحيي، يسعد ويشقي، يضل ويهدي. ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون؟ أفلا تنتقلون من إثبات ربوبيته إلى إثبات إلهيته؟ كما أنه لم يخلق غيره ولم يدبر غيره ولم يرزق سواه، فلا بد أن لا يعبد غيره. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وإن حاجتنا لله عز وجل إلها معبودا مقصودا يرجى إليه ويدعى ويستغاث به وينال به ويتضرع له ويسأل كشف الضر وتصرف له العبادات، يخاف ويرجى، يحب ويشتاق إليه، يحسن به الظن. حاجتنا إلى الله عز وجل إلها لا تقل عن حاجتنا إليه ربا، خالقا مدبرا متصرفا هاديا. ألا عباد الله، في هذا الخلق كله آيات عظيمات، ولقد أمرنا الله عز وجل أن نسبحه باسمه الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فالله عز وجل قد أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلق الإنسان في أحسن تقويم وأمده بأسباب حياته ووسائل بقائه حيا في هذا الكون، منتفعا بحواسه التي رزقه الله عز وجل إياها فيما خلقها الله عز وجل له، وأعطى كذلك سائر الحيوان ما تقوم به معايشه. تأمل إلى بعض الأمثلة التي يذكرها ابن القيم في شفاء العليم، يذكر عليه الرحمة أن فأرة كانت تشرب من زيت، فلما بعد عليها الزيت من الإناء ذهبت فأخذت في فيها ماء ثم مجته في القربة، فنزل الماء إلى أسفل وارتفع الزيت إلى أعلى فأطاقت فتناولت. فمن الذي علم تلك الفأرة قوانين الكثافة، وأن الماء أثقل من الزيت، وأنه إذا مجته في القربة نزل الماء لثقله إلى أسفل وارتفع الزيت بخفته إلى أعلى. إنه الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ويذكر رحمه الله أن نملة أطافت بفريسة فلم تستطع حملها، فذهبت فدعت أخواتها ليشاركنها في حمل تلك النملة تلك الفريسة، فلما جئت قال ابن القيم فرفعت تلك الفريسة، فجاءت النمل فلم يجدن شيئا فانصرفن، قال فألقيتها، فأتت النملة فأطافت بها فلم تستطع حملها، فذهبت فدعت بأخواتها، فلما جئن رفع الشيخ الفريسة فلم يجدن شيئا، فعل ذلك مرات، وفي المرة الأخيرة قال فلما جئن فلم يجدن شيئا أطفن بها فمزقناها إربا إربا. قال فذكرت ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال تلك مخلوقات الله فطرها الله على بغض الكذب. إلى أمثلة عجيبة عديدة يذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله. وأعظم منها ما توصل إليه العلم الحديث من بديع خلق الله عز وجل ودقيق صنعه ولطيف تدبيره وعظيم حكمته في ملكوت السماوات والأرض. وإن النظر في هذه المخلوقات وتلك الموجودات عبادة، أي عبادة عبد الله، فلا تكن مثل السائمة يطلع عليك النهار ويذهب ولا فكرة لك ولا عبرة عندك، بل أعمل فكرك وأجل بصرك وانظر في ملكوت السماوات والأرض، ولا تفوت فرصة حتى تتفكر وترتبط بالآخرة وترتبط بربك عز وجل. فإذا أدبر النهار فاستحضر قدرة الله عز وجل، فهو الذي صرف هذا الشمس، هذه الشمس وتلك الشمس الآن استأذنت لتسجد بين يدي ربها عز وجل. وإذا طلع عليك النهار فاشكر الله عز وجل على نعمته، وتأمل أنه هو الذي أطلعها ولو شاء لأمسكها ففقدت مصالح الناس واضطرب نظام حياتهم. تأمل وتفكر ولا تكن كالأنعام، فإن الله عز وجل شبه بالأنعام قوما لا عقول لهم، قال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ومن أعظم ما يتفكر فيه في هذه الآونة، آونة الحر الشديد، ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فلقد قال: اشتكت النار إلى ربها فقال: ربي يأكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال: فأما الذي تجدون في الشتاء فمن زمهرير جهنم، وأما الذي تجدون في الصيف فمن فيح جهنم. أخرجاه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. اشتكت النار إلى ربها شكاية حقيقية بكلام خلقه الله عز وجل فيها، فقالت: ربي يأكل بعضي بعضا، فأذن لها أن تفرج عن نفسها بنفسين، نفس تلقيه في الشتاء وهو الزمهرير الذي نراه. فدل على أن أهل النار لا يعذبون بالحر فحسب، بل إن لهم من ألوان العذاب ما لا يعد ولا يحصى. أعاذنا الله وإياكم من النار. قال: وأما الذي تجدون في الصيف فمن فيح جهنم، أي من حرها وسمومها ودفئها، فأنت بهذا الحر لا تنفخ ولا تتبرم ولا تتضجر مشتكيا من حرارة الجو فارا إلى المراوح والمكيفات فحسب، بل لا بد أن تتذكر وأن تتدبر وأن تتعظ وتعتبر وتعلم أن هذا إنما هو نفس من أنفاس جهنم، نفس واحد يفعل بالخلق كل هذا، فكيف بها ذاتها إذا أتت ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يضرونها. إن الله عز وجل قال مبكتا للمنافقين: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، ثم قال: قل نار جهنم أشد حرا. فإذا ذكرت هذا الحر ورأيته وشعرت به فاستحضر أنه نفس واحد من أنفاس جهنم، فتعوذ بالله من فيحها، كما كان السلف يفعلون إذا رأوا يوما شديدا حره تعوذوا بالله من فيح جهنم، وإذا رأوا يوما شديدا برده تعوذوا بالله من زمهرير جهنم. لقد أخبرنا الله عن حكمة خلق النار فقال: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. هي متاع للمقوين، للمسافرين، يستدفئون بها، يستضيئون بنورها، ينضجون عليها طعامهم، ولكن قبل أن تكون متاعا لهم فإن الله عز وجل قد جعلها تذكرة، أي تذكر بنار الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نار الدنيا التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قالوا: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت لكافية، أي تلك النار نار الدنيا كافية لأن يحترق بها الخلق ويعذبوا، فقال: فإنها جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار. كان الأحنف بن قيس رحمه الله يوقد المصباح ثم يضع يده عليه ويقول: حس، فيه يا حنيف، لا صبر لك على نار الدنيا فكيف تصبر على نار الآخرة. وفي مقابل ذلك كان نعيم الدنيا وما فيها من اللذة والسرور والبهجة والحضور مذكرا بنعيم الآخرة، وأتوا به متشابها، أتوا بثمار الجنة مشبهة ثمار الدنيا في اللون والاسم، وليس الطعم كالطعم، وأين هذه من هذه وأين هذه من هذه، بل إن في الجنة ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. فإذا رأيت نعمة وذقت سعادة ولذة وشعرت بلهجة وفرحة فاستحضر أن لذة الدنيا زائلة ولذة الآخرة دائمة. لذة الدنيا مشوبة بالنكد، مخلوطة بالغصص، ممزوجة بالنغص، وأما لذة الآخرة فلا تشوبها سائبة، فهي باقية وهي تامة كاملة وهي غير مشوبة. فاسأل الله عز وجل الذي أذاقك نعمة هذه الدنيا أن يجعلها ذريعة وسلما بشكرها إلى نعمة الآخرة. وإذا مر بك بوس، وإذا مر بك بوس ورأيت شدة وصليت عناء وذقت بلاء، فتمثل ما في الآخرة من الوعيد والنقمة والشقاوة المعدة للمكذبين المعرضين، وأن ما في الدنيا من العذاب لا يقارن به ولا يقارس به، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، يصبغ فيها صبغة واحدة، يغمس فيها غمسة، ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس فيها غمسة، فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب. غمسة واحدة في النار أنست كل نعيم من نعيم الدنيا، وغمسة واحدة في الجنة أنست كل شقاء من شقاء الدنيا. فاستحضر بلذة هذه وتفكر في لذة الآخرة، واستحضر بعذاب هذه وشقائها ما أعد للمكذبين المعرضين في الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واحضروا الآخرة دائما قلوبكم، وتمثلوها في كل حين وآن. هذه الشمس تبعد عنا 93 مليون ميلا، فكيف إذا دنت من رؤوس الخلائق حتى تكون قدر ميل؟ ويعرف الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من عرفوه إلى كعبيه، ومنهم من عرفوه إلى ركبتيه، ومنهم من عرفوه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. فإذا سمعتم صوتا عاليا فاذكروا صوت النفخ في الصور، وإذا رأيتم زحاما شديدا فاذكروا زحام الناس يوم قيامهم بين يدي الله. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طعام ابن آدم قد ضرب لهذه الدنيا مثلا، إنه وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ما يصير. هذا الطعام فيه فكرة، كما قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا الآيات. فالنظر إلى هذا الطعام إلى مبدأه فريضة بنص القرآن: فلينظر الإنسان إلى طعامه. انظر من الذي أتاك به، ومن الذي أقدرك على أكله، ومن الذي هيئه لك من غير تصرف منك ولا حول ولا قوة، إنه الله عز وجل. كما أمرك أن تتدبر في خلق نفسك ومبدئك، أنك خلقت من ماء مهين، من نطفة حقيرة، فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، من بين صلب الرجل وترائبه على أصح التفسيرين. فتأمل في مبدئك، وأنك نطفة حقيرة مهينة تستشعر فقرك وتستحضر ذلك، وتعلم أنك لا تساوي في ملك ربك عز وجل شيئا حتى تنازعه الملك. وفق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه ووضع أصبعه عليها وقال: يقول الله عز وجل: ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ خلقك فقيرا ضعيفا عاجزا، فلما كبرت واستقللت بالنفع نفع نفسك وصار الناس لا ينفعونك إلا النفع الواصل إليك من جهة ربك، وما نفع إلا ويصل إليك من جهته تبارك وتعالى. صار للأرض منك وئيد وظننت أنك تعجز ربك عز وجل. فانظر إلى مبدئك وجوبا كما تنظر إلى مبدأ طعامك وجوبا، فإنه أمر والأمر ظاهره الوجوب. فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه، ثم انظر إلى نهايتك وتفكر فيها. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من يرقيه، من يداويه، ومن يعالجه، على أصح التفسيرين. والتفسير الثاني: أي القسمين من الملائكة يرقى بروحه، أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ كلا إذا بلغت الروح التراقي ترقوه، العظم الذي هو أسفل العنق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل براق، وظن أيقن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق من الشدة والهول، إلى ربك يومئذ المساق. فاستحضر نهايتك، وأنك ستلقى طريحا يوما على فراشك، والناس حولك باكون، ولن ينفعك منهم أحد بنافعة، ولدتك إذ ولدتك أمك باكية، فالناس حولك يضحكون سرورا، فأمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. وهم إنما يبكونك لحظهم منك، إنما يبكونك لما يفوتهم من نفعك. يزيد الرقاشي رحمه الله لما حضره الموت قال لأمه: لم تبكين؟ قالت: أبكي ما أجد من الثكل بعدك. وقال لولده: لم تبكون؟ قالوا: نبكي ما نجد من اليتم بعدك. وقال لامرأته: لم تبكين؟ قالت: أبكي ما أجد من الترمل بعدك. فقال: كلكم يبكيني لنفسه، فمن الذي يبكيني لنفسي؟ من الذي يبكيني لما أرادع به رسل ربي؟ فشاق شاقة عظيمة، مات على إثرها رحمه الله وغفر له. والشاهد عبد الله، تفكر في بدايتك ونهايتك، فبدايتك فقر وضعف وعجز، ونهايتك كذلك فقر وضعف وعجز، فكن فيما بين ذلك فقيرا إلى ربك، متذللا له، خاضعا له، منقادا لأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وتفكر في مبدأ طعامك، فلينظر الإنسان إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبا، صب الماء على الأرض، أمطرته السحب فشربته الأرض، فخرج منها النبات من كل زوج بهيج، وأتاك سهلا سائغا دلالا، لم تبذل فيه جهدا ولم تتعب فيه بنوع تعب. ونهاية الطعام هي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا: إن طعام ابن آدم قد ضرب لهذه الدنيا مثلا، إنه وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ما يطير. تضع له التوابل تشتهيه، يسيل لعابك عليه، تضطرب نفسك شوقا إليه، حتى إذا أكلته ما هي إلا لذة المضغ، ثواني معدودات، ثم مصير الطعام حيث تعلم وتحس وترى وتدرك. هل تستطيع أن تنظر إليه بعد خروجه منك؟ كلا، إنك تتقدره، بل تتقدر حالك وأنت تخرجه، وهذه هي حال الدنيا. يتنافس الناس عليها ويتقاتلون عليها، مزينة مزخرفة، فاتنة خلوبا لعوبا، حتى إذا أدبرت عنهم وولتهم ظهرها رأوا أنها لم تكن تستحق أن ينظر إليها أصلا، رأوها جيفة حقيرة قذرة، كهذا الخارج منهم لا يطيقون أن ينظروا إليه لقذارته. ومن يصحب الدنيا: فإني صحبتها وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غروا وباطلا،